بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والجنايات، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول دوافع الاندفاع للجنايات للقتل خصوصا، فمن تلك الحسد مثلا، الطمع، وكان آخر ما ذكرناه الحديث عن الغضب، وكان آخر ما ذكرناه الحديث عن الفرق بين المؤمن وغيره، وكيف وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم يكظمون غيظه، مع أن الغيظ أكبر من الغضب، ومع ذلك هم يكظمونه ويتحكمون فيه. الإنسان المؤمن إنسان متزن، حكيم، متحكم في نفسه، عاقل، يعي ما يفعل، لا يجعل الغضب، يعني لا يترك للغضب الفرصة ليستفزه. ثم ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي معنى كظم الغيظ، فقال: فحتى يكظم غيظه، يعني لا يخرج هذا الغيظ لا بعبارات سيئة ولا بعبارات فاحشة ولا بعبارات جارحة ولا بعبارات قاسية ولا حتى بتصرفات ظالمة أو تصرفات متهورة، ويكظمه. ثم ماذا؟ يعني أن ذلك الغيظ، يعني بعد أن يكظمه ويفكر، طبعا عندما يكظمه يفكر ما هو القرار المناسب الصحيح، ما هو القرار الذي ذكر الله تعالى. يقول السيد عبد الملك، يقول: والكاظمين الغيظ فتعتبر هذه من أعظم صفاته التي أحبهم الله عليه. لأول شيء الإنسان يتحكم في الموقف الخاطئ، الكاظم الغيظ يعني الشخص عندما يكون له موقف خاطئ أول شيء يتحكم في ذلك الموقف الخاطئ، دوافع ذلك الموقف الخاطئ. فقال: هؤلاء الله تعالى وعدهم بالجنة، طبعا ولذلك الكاظم الغيظ يتذكر الجنة. ثم يقول بعد ذلك: والعافين عن الناس، يعني هذا الإنسان بعد أن يفكر يرى ما هو الحل، يقول: لو أني صرفت غضبي على هذا الإنسان سأعذب، سأعاقب، سيغضب الله علي، وإن عفوت عنه فسيعفو الله عني، يقول: أنا أيضا الذي أخطأ فيعفو الله عني. والله تعالى يعدني، تذكر هذه الآية الكريمة، يعدني، يعد العافين عن الناس بهذه الجنة العظيمة، فلذلك يسارع للعفو. الله تعالى قال: والعافين عن الناس، بعد قوله والكاظمين الغيظ، أي ليسوا انتقاميين في كل إشكالية، في كل قضية، ومقاص في كل قضية تجده يحتاج أن يضع، أن لا يغض الطرف كما يقال، يريد أن يبدل، يريد أن يرد على الكلمة بعشر كلمات أقسى وأسوأ وأبشع وأكثر استفزازا، يريد أن يرد على أي تصرف بسيط بتصرف أقسى وأسوأ وأبشع، يقول: لا يجوز ذلك، بل يعفو عن الناس ويتنازل عن مصالحه، تنزل بعض حقوقه نتيجة حساباته، الحسابات الحقيقية، يعني إذا أنا من أجل قطعة أرض يعني أردت أن أخرب دنياي وآخرتي، ما الفائدة؟ ثم ذكر ما يريده الله تعالى من المجتمع المسلم الصالح، فقال: الله يريد المجتمع المسلم في داخله أن يكون مجتمعا متآلفا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الله سبحانه وتعالى يريد لهذا المجتمع أن يتواصى بالصبر، أن يتواصى بالمرحمة، رحماء بينهم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وأن يسود فيهم العفو والتفاهم وصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني هذه أوامر الله المرتبطة بالمجتمع، ليس المجتمع المنفعل، المجتمع المبني على القطيعة. طبعا أحيانا موقف واحد من غضب يسود حياة الناس، يسيء للناس جميعا، وتبقى القطيعة لفترات متطاولة بعيدة، وتنتشر حينها الغيبة والنميمة ونتيجة موقف واحد. لو كظم الإنسان غيظه فيه وعرف كيف يتعامل مع ذلك الموقف لحوله إلى صالحه، ولحول عدوه إلى صديق، ولحول خصمه إلى حميم وإلى أخ له. لكن نتيجة ذلك التهور، نتيجة تلك الأنف الزائدة والنخوة الزائدة الخاطئة التي وضعت في غير محلها، يعني تجلب العداوة وتتحول إلى خصومة. هكذا تحدث السيد عبد الملك في محال مختلفة عن شركاء القتلة، يعني هناك القاتل الذي يباشر القتل، وهناك كذلك شركاؤه، وهؤلاء لا يقلون عن القتلة، وخطرهم كبير، لا لأن هؤلاء يعطون الذريعة للقتل ويبررون القتل، وبالتالي يصبح ظاهرة اجتماعية بدل أن يكون شاذاً، يعني في المجتمع يصبح وكأنه ظاهرة. من ذلك ما ذكره السيد عبد الملك في وصف عباد الرحمن، وقول طبعاً له دروس خاصة بهم، يقول في قوله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، حيث قال: هذه الجريمة من أكبر الجرائم على الإطلاق، قتل النفس المحرمة، قتل النفس المظلومة البريئة بغير حق، هذه من أكبر الجرائم على الإطلاق. ثم ذكر سر اقتران الشرك مع هذه الجريمة، الله تعالى يقرن بين القتل والشرك، فقال: ونجد هنا أنه قارن هذه الجريمة مباشرة وبعد ذكر أكبر جريمة يمكن أن يقدم عليها الإنسان، وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. بعد الشرك بالله مباشرة يقرن بها، ويأتي بعدها بهذه الجريمة، قتل النفس المظلومة المحرمة البريئة، يعتبر هذا من أكبر الجرائم على الإطلاق. والملائكة عليهم السلام ضجوا من البشر من أجل هذه، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ثم ذكر الموقف البشري تجاه هذه الجريمة، فقال: للأسف الشديد البشرية مفرطة بشكل رهيب جدا ومستهترة تجاه حرمة النفس. اليوم على مستوى الأرض قاطبة كم يقتل، كم يزهق من الأرواح يوميا، كم تقتل من النفوس البريئة المظلومة يوميا، وبالذات في عصر السيطرة الأمريكية والهيمنة الأمريكية والنفوذ الأمريكي والصهيوني، أقطاب الشر وقوى الطغيان والظلم والاستهتار بحياة البشر الذين يرعون في كثير من أقطار الأرض الكثير من الفتن والمؤامرات التي تفتك بالبشرية وتزهق أرواح البشر المظلومين في شتى أقطار الأرض. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن تحريم القتل في الكتب السابقة، وقال: بنو إسرائيل الذين قال الله في لهم في التوراة وحكى لنا ما كتب عليهم في التوراة فيما ذكره لنا في كتابه الكريم القرآن المجيد، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم ذكر سر تخصيص ذكر بني إسرائيل في هذا المحل، فقال: كتب ذلك على بني إسرائيل ليردعهم، ليزجرهم عن رعاية القتل في الأرض، عن هذه المظلمة الكبيرة التي يسعون دائما إلى تعميمها في الأرض، إلى الفتك بالبشر والظلم لهم، هم أكثر الناس استهتارا بالحياة البشرية، ما يفعلونه بشكل مباشر، ما يفعلونه بشكل غير مباشر، وهو الأكثر وهو الأوسع وهو الأكبر، هم يرعون في مناطق كثيرة من العالم كثير من الفتن، يهندسون لها، يخططون لها، يهيئون لها الظروف الملائمة ثم يحركونها، تؤدي في الأخير إلى مشاكل كبيرة، إلى قتل الآلاف من الأبرياء والمظلومين. ما يفعلونه بشكل غير مباشر أكثر مما يفعلونه بشكل مباشر، لهم أذرعتهم وأيديهم المرتبطة بهم المتولية لهم، التي تؤدي دورا رئيسيا في كثير من المجتمعات، مثل ما هو الحال في مجتمعنا العربي لفعل ذلك. ثم ذكر ما حصل في اليمن من جرائم القتل ودور بني إسرائيل والمنافقين فيها، فقال: اليوم في العدوان على بلدنا اليمن ألم يقتل وبشكل مستمر كل يوم، ألم يقتل آلاف من الأطفال والنساء؟ أين هي الإنسانية؟ أين هو الوجدان الإنساني والإحساس الإنساني؟ قتل الشباب، قتل النساء، آلاف مؤلفة قتلوا وهم في ريعان الشباب، في عز شبابهم، في مقتبل عمرهم، من الشيوخ، من الكهول، من كل فئات المجتمع يقتلون يوميا. هذه الاستباحة وهذا الاسترخاص للدم المسلم أين منشأه؟ من أتى به؟ يقول: بنو إسرائيل وحركة النفاق في هذه الأمة، أولئك المعرضون عن هدي الله. ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بترسيخ خطر هذه الجريمة، فقال: القرآن الكريم يرسخ كثقافة عامة وعقيدة مبدأ حرية النفس البشرية، حرمة النفس البشرية وكرامة النفس الإنسانية وفظاعة هذه الجريمة في المساس بحياة الإنسان. ثم ذكر غياب هذه التعاليم القرآنية عن الكثير من المسلمين، وخصوصا التكفيريين ومن يساندهم. فقال: اليوم تغيب هذه الثقافة، أتى التكفيريون كبلاء آخر ومشكلة كبيرة مرتبطة بطبيعة المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية في داخل هذه الأمة، ليرخصوا أكثر وأكثر دم الإنسان المسلم وحرمة النفس المسلمة البريئة. فأتوا ليفتحوا المجال للقتل العام، اقتل بشكل عام، انفجر في السوق، تفجر في السوق، في المصلين في المسجد، في المستشفى، اقتحم مستشفى وفتك بأهله، اقتحم مكانا عاما مثل ما يفعلون في كل مكان. يقول: لماذا حتى في باكستان الناس يحتفلون بالمولد النبوي الشريف ففجروا أنفسهم فيه وقاتلوا المئات من أجل ماذا؟ لأن هؤلاء يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. ثم رد على الذين يتبنون مثل هذا الفكر الإجرامي فقال: أين تلك الآيات القرآنية الأخرى التي تحرم قتل الإنسان المؤمن وقتل الإنسان البريء وقتل الإنسان المظلوم وقتل الإنسان المسالم؟ هناك سياج كبير في الشرع والأخلاق والإنسانية يحمي حياة الإنسان، لكن ينتهك هذا السياج، يقتحم على المستوى الديني الذين يفتون الكذب افتراء على الله، كذب فتاوى تبرر استرخاص دم هذا الإنسان. وعلى المستوى الإنساني تأتي عناوين سياسية، تبريرات، مدري إيش، كلام سخيف جدا يهون ويبسط، ويحاولون أن يشرعوا عملية قتل هذا الإنسان والفتك بحياته. ثم ذكر ما يقع فيه المعرضون عن القرآن الكريم من التهوين من هذه الجريمة، فقال: عندما لا ينظر الناس إلى هذه الجريمة بمستوى فظاعتها التي حدثنا الله عنها والتي نرى آثارها في واقع الحياة ونعيشها كما أسات في واقع الحياة، الكثير من الناس يستبسط أن يؤدي أولئك المجرمين والقتلة. اليوم حتى بعض المثقفين يؤيد النظام السعودي في حربه على البلاد التي قتل فيها آلاف الأطفال والنساء، مع أنه ورد في الحديث: من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة، يعني حتى لو بشطر كلمة فقط يعين بها على قتل مسلم فهو شريك للقاتل، ولو بشطر كلمة يؤيد بها، يناصر بها أولئك القتلة. في الحديث عن رسول الله: من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. لهذا يعني لم يقول آيس من رحمة الله، خلاص ماشي رحمة له، خاسر، خائب، جهنمي. ثم ذكر كثرة الذين يمارسون القتل عبر تأييدهم للقتلة، فقال: اليوم يغفل الكثير، بعض الإعلاميين، بعض المثقفين، أن تأييدهم للعدوان السعودي والأمريكي على بلدنا معناه أن يصبحوا شركاء في كل قطرة دم من دماء أبناء هذا الشعب المظلوم، من دماء أطفاله، من دماء نسائه، من دماء شبابه المظلومين، من دماء رجاله ونسائه، يصبحون شركاء في ذلك الدم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن شراكة المؤيدين للقاتل في القتل، فقال: عاقر ناقة الله، ناقة نبي الله صالح عليه السلام في ثمود كان واحدا، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، واحد منهم عقر الناقة، الباقون أيدوه ورضوا بفعله، ناصروه إعلاميا وكلاميا واعتبروه مصيبا في فعلته، وقفوا إلى جانبه، فماذا كانت النتيجة؟ عمهم الله بالعذاب واعتبرهم مشتركين في الجرم، كما قال تعالى في آية أخرى: فعقروا الناقة. يعني هنا الآية الكريمة ترمي الجميع بكونهم عقروا، مع أن الذي مارس القتل واحد، يقول: اعتبرهم جميعا شركاء في الجرم. كان الإمام علي عليه السلام يقول: إنما يعم الناس الرضا والسخط، يعم الناس رضاهم بموقف معين شركاء فيه. يعني هنا سبب التعميم هو الرضا والسخط، إذا رضيت عن المجرم صرت مجرما، وإذا سخطت عليه تنفلت من ذلك، أو سخطهم من موقف معين شركاء فيه، فإن كانوا في الحق فذاك وإن كانوا في الباطل فذاك، وبالتالي هؤلاء يشاركونه. ثم ذكر سيد عبد الملك الخسارة التي يقع فيها المؤيدون للقتلة، قال: ما أفضع جريمة بعض المثقفين المخدوعين المنحرفين عن القرآن الكريم وهم يؤيدون النظام السعودي والنظام الإماراتي، وكلاهما صريح وواضح في ولائه لأمريكا في علاقته بإسرائيل، في ظلمه للشعب اليمني، في جرائمه اليومية التي يقتل فيها كل يوم أطفالا ونساء وأبرياء ومظلومين في شعبنا اليمني العزيز. أصبحوا خاسرين، أصبحوا شركاء في كل تلك الجرائم. يوم القيامة يلقون الله مقلدين في أعناقهم هذا الوزر، مقلدين في أعناقهم يحملون هذا الوزر، حاملين على ظهورهم هذه الأوزار الكبيرة، شركاء في كل هذه الدماء التي سالت بظلم وبغير حق، قتل الآلاف، الأطفال، النساء. يعني من يقول بأن هذا حق؟ وبالتالي كل الذين أيدوا هذا القتل هم شركاء للقتلى، ويحاسبون مثل ما يحاسبون، ويعذبون مثل ما يعذبون. والحمد لله رب العالمين.